بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، تتحدثون عن المواقيت المكانية والزمانية. يا إخواني، للحج ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو شوال وذو القعدة والعشر أيام الأولى من العشر الحجة. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فقد نص العلماء على أن شوال وذو القعدة والعشر من الحجة، هذا على قول الجمهور، والمراد أيضا يوم التاسع من الحجة، لأن يوم التاسع يمكن فيه الإحرام بالحج، أما بعده فلا، يوم النحر ما فيه إحرام في تكميل، فهي شوال وذو القعدة والتسعة الأيام من ذي الحجة، لأن فيها إحرام بالحج، أو نجعله مع يوم النحر، لكن يوم النحر ليس فيه إحرام بحج، وإنما يتكمل أعمال الحج. فهذه أشهر الحج مواقيته الزمانية. ولهذا يرى جمع من العلماء أن الإحرام بالحج قبل أشهره ينبغي يكون عمره، ولا ينبغي أن يحرم الحج إلا بعد دخول أيام إلا بعد دخول شهر شوال. فالإحرام بالحج في رمضان وإن أجزأ لكنه خلاف السنة، فالأولى ألا نحرم بالحج إلا في شوال أو في ذي القعدة أو في التسعة الأيام من ذي الحجة، هذه المواقيت الزمانية. فالإحرام بالحج قبلها خلاف للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالحج في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، ودخل مكة في يوم الرابع من الحجة. المهم أنه ما أحرم به إلا في ذي القعدة. فالإحرام بالحج قبل أشهره تنطع وتكلف وخلاف للسنة. ثانيا، أما المواقيت المكانية فهي المبينة في حديث ابن عباس بقوله: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل نجد قرن، وأهل اليمنية لملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فما هل من أنشأ حتى المكة يهلون مكة. وفي حديث ابن عمر: يهل أهل المدينة من الحليفة، وهذا الأمر. فدل الحديثان على المواقيت المكانية، ويد الحليفة آبار علي لأهل المدينة، يحرم بها أهل المدينة، ومن جاء المدينة من غير أهلها ممن أرادوا الذهاب مع طريق المدينة فيحرمون بالحج منها، فهذا أولى لهم أن يحرموا بأول ميقات يمرون به وذو الحليفة. ولا ينبغي يخرج الجحفة، بل يحرم الحليفة، لأن النبي قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهن لهن لأهل البلاد، ولمن أتى على المواقيت من غير أهلهن، ممن مر لو مر حجاج الشامي أو العراق أو الترك مروا بالمدينة فإنهم يحرمون من ذو الحليفة. ثانيا، ذو الجحفة. الجحفة موضع كان خرب، موضع كان قاب ثم خرب، ويحرم الناس من رابغ، ويحرم به القادم من طريق الساحل، وقد هيئ في هذا الزمن وسهل الطريق الوصول إليه. ثالثا، قرن المنازل، يحرم أهل نجد ومن كان شرقا عنهم، ويسمى السيل الكبير. رابعا، يلملم، يحرم أهل اليمن والسعدية ومن جاورهم يحرمون من هذا. وأي مسلم أمر بأي ميقات وأحرم منه فإن ذلك مجزي، لقوله: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإن الدخول إلى مكة يوجب على من أراد دخول مكة لأداء حج أو أراد دخول عمرة أن يحرم بذلك عند أي ميقات من المواقيت. فإن الله جل وعلا جعل هذه المواقيت الأربعة حصنا لمكة، جعل هذه المواقيت الأربعة تعظيما لمكة، لأن من أتى عندها الميقات تذكر أنه قدمه موضعا شريفا ومكان عظيما، فلاحترام البيت الحرام جعلت هذه المواقيت. فإن الحرم حما للمكة، ومكة حرم حما للكعبة، إذن فالمواقيت حما للحرم. ولهذا شرع للحاج والمعتمر أن يهل بحجه أو بعمرته من هذه المواقيت، ومن كان منزله دون المواقيت أحرم من مكانه لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهما شاء. فأهل جدة يحرمون منها وهم دون الميقات، لأن هذا لأن ميقاتهم أماكنهم التي مكانوا يسكنوا فيه، ويسن للمسلم ذلك، ويحرم عليه تجاوزه بدون إحرام إلا أن لا يريد حجا ولا عمرة، فلا شيء عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لمن أراد الحج والعمرة. فمن لم يرد حجا ولا عمرة ومر بأحد المواقيت فإنه لا يلزم إحرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح دخل مكة وعلى رأس المغفر وهو غير محرم المستعد للقتال، مما يدل على أن المرور بها المواقيت من لم يكن مريدا حجا عمره فلا شيء عليه، ومن أراد حج عمره فالواجب عليه أن يحرم من أحد هذه المواقيت التي مر بها. وما هو ميقات المكي للعمرة أو الحج؟ أما المكيون، أما قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة، قال علماء هذا محمل الحج، يعني حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، لأن الحج العمرة لا بد من حل وحرم. فالمكي لو أحرم بالعمرة من مكة لم يفعل شيئا، لأنه لم يجمع بين حل وحرم. أما إذا أحرم بالحج من مكة فنعم جائز، لأنه سيأتي عرفة ويحل، فيجمع بين الحل والحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن بكر أن يخرج مع أخته التنعيم عائشة فتحرم بعمرة التنعيم، فأحرم من التنعيم. قال العلماء هذا دليل إذا أرادوا على دل على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فليخرجوا خارج مكة الحل، أما الحج فيحرم منها لأنهم سيأتون عرب وهي من الحل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأنساك وما هو أفضلها؟ يقول علماء إن أنساك الحج ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. وهذا بإجماع المسلمين أن من أحرم عند الميقات بقال ربيك حج، أو قال ربيك حج وعمرة، أو قال أول قال ربيك حج، أو لبيك عمرة وحج، أو لبيك حجا فقط، أن كل هذه الأنساك جائزة بإجماع المسلمين ولا خلاف. المتمتع، القارن، المفرد، كل منهما مؤد للسنة وعامل بها. الخلاف بين العلماء في فضائل في أيهما أفضل. فسنة الرسول دلت على أن المسلم إذا حضر الميقات ولم يكن ساق هديا معه أن يحرم بعمرة متمتعا بالحج، فإن هذا هو السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا منهم أصحاب من أحرم بعمرة ومنهم أحرم بالحج ومنهم من أحرم بحج وعمرة كالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي المدينة أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ويتحلل، وأخبر أن الذي منع التحلل سوق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلته عمرة. فالسنة للمسلم إذا لم يكن هدي أن يجعلها عمرة متمتع من الحج، فيقول ربيك عمرة متمتع من الحج، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، ويوم الثامن من الحجة يقول لبيك حجة إلى آخره. أما من أراد القران فقال ربيك اللهم عمرة وحجة، فهذا يطوف وإن شاء طاف قبل الحج وسعى، وسقط عنه السعي يوم النحر، ولم يجمع إلا طواف الإفاضة يوم النحر، لأن طوافه قبل الحج طواف سنة لا ركن. وكذلك المفرد إذا قال لبيك حجة فإن شاء طاف البيت وسعى قبل الحج، وإن شاء طاف بعد الحج، لأن طوافه الأول سنة والركن عليه طواف الحج. إذن فالأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والسنة أن من لم يسق هديا فالتمتع في حقه أفضل، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ولو تمتع المتمتع أو قرن القارن أو أفرد المفرد فكل منهم حجه صحيح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وحفظكم الله. هذا السائل يسأل عن التكبير المقيد والتكبير المطلق، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ يقول علماء إن التكبير على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد، والمراد بالتكبير المطلق ما يشرع في جميع الأوقات ولا يتقيد بالفرائض كأيام الحجة كالثمة الأولى من الحجة، فإن التكبير فيها مطلق غير مقيد. أما المقيد فما كان بعد الفريضة، وذلك في حق غير الحاج من بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق نسميه تكبيرا مقيدا، وفي نفس الوقت قد يجتمع فيه مطلق ومقيد. فيوم عرفة فيه تكبير مقيد في الفرائض وتكبير مطلق في عموم اليوم. أما يوم النحر وما بعده فيقول الحنابلة إن التكبير فيه مقيد عقب الفرائض خاصة. ومن العلماء من يرى التكبير مطلقا ولو في أيام التشريق، لأن عمر رضي الله عنه كان يكبر بمنى ويكبر الناس بتكبيره حتى تضج منى من التكبير. فقالوا إن التكبير قسمان، إن التكبير كله مطلق لكن يسن عقب الفرائض من فجر يوم عرفة. وعلى كل حال من اقتصر على التكبير المطلق ومن عمم فالكل على خير، والله يقول واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لمن اتقى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الله من الرياض يقول حفظكم الله، كتب الله لي وأن حجيت العام الماضي وفي هذه السنة أرغب الحج، ولكن لا يمكنني الحج بتصريح، فهل يجوز لي أن أحج بدون تصريح؟ يا أخي أديت الفريضة والحمد لله، وكونك تؤدي نافلة وتخالف طاعة ولي الأمر الذي نظم هذه الأنظمة لأجل راحة الحجاج وأداء المسلم بسهولة، وأن من أدى منا عملا فليفرش الطريق لغيره وليجعل غيره يؤدي الفرض الذي عليه. أثابكم الله. ويسأل مرة أخرى ويقول إذا لبست ملابسي العادية ومن تحت ذلك الإحرام هل علي شيء؟ يقول إذا لبست ثيابي العادية ومن تحتي الثياب الإحرام وتجاوزت نقطة التفتيش فهل علي إثم؟ هذا حرام عليك، حيلة لا خير فيها، ترتكب محظورا لسنة. لا يا أخي، المحرم ممنوع من لبس الثياب، فإذا لبست الثوب فقد إحرام، فقد عصيت الله بالفعل، فكيف تحب أن تأتي بنافلة وترتكب لأجلها معصية؟ بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل هل للنساء إحرام خاص بهن؟ يقول علماء إحرام المرأة، يقول علماء المرأة ليس لها إحرام خاص، لأنه يجب عليها ستر جميع بدنها إلا وجهها تبرزه إذا لم يشاهدها جانب، وإلا فالأصل أن إحرامها عام لجميع بدنها وليس لها نوع خاص من الإحرام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول كيف يعظم المسلم شعائر الله سبحانه وتعالى المكانية والزمانية؟ تعظيم المكانية بأن نستغل في ذكر الله كيوم عرفة، والله يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم جل ذكرى. فنعظم يوم عرفة بكثرة الدعاء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر المزدلفة. فهذه الأماكن نعظمها بذكر الله، وقال في أيام التشريق واذكروا الله في أيام معدودات، ومن أنواع ذلك التسبيح والتكبير والتحميد. أيضا الزمانية نعظمها بتعظيم الله لها بكثرة الطاعات والأعمال الصالحة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هيبة المسجد الحرام حفظكم الله، كيف نجعل من المسلم هذه الهيبة في قلبه ويحافظ عليه؟ الله جل وعلا يقول: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أن يذوبون إليه ولا يقضوا من وطرا، كلما زاروه تعلقت قلوبهم به محبة له وشوقا إليه. فالله وضع في قلوب العباد تعظيم هذا البيت واحترام هذا البيت، وكل مسلم يعظم بيت الله ويجل بيت الله ويرفع من شأن من بيت الله، ويعلم أن هذا الحرم آمنا مطمئنا كما أراد الله. والله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأخبر أن من هم بمعصية في الحرم وإن لم يفعلها فإن الله يعاقبه بهمه السيء بخلاف سائر السيئات. ففي الحديث: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه شيئا، فإن عمل فاكتبها سيئة واحدة. أما الحرم لا، من هم فيه بإلحاد بظلم وعبث وفساد وفوضويات وأراد يستغله بفوضى والبلاء فإن الله ينزل به العقوبة قبل أن يفعل ويعاقبه على همه السيء. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من السائل محمد من الرياض، يقول: لاحظ بعض المصلين يخصص مصحف له في المسجد ويضع عليه قماش، هل من أخذ هذا المصحف وقرأ فيه هل يأثم لأنه يعتبر تعدي؟ المصاحف والمساجد ليس خاصا بأحد، لكل أحد، وضعت لقراءة القرآن للقراء كلهم، فأي مصحف أخذته المسجد فأقرأ فيه، وليس خاصا لأحد. ما دام مصحف من مصاحف المسجد فهي عامة، أما لو كان خاصا به ملكا له هذا شيء ثاني. وأما وجود المصاحف، وإن كنت قد وضعت موقف على بعض شيء فأترك موقف هذا الإنسان وأقرأ في غيره وأتركه له. أما أني أترك المصحف لأجل فلان، لا، هذه مشروعة، هذه مصحف موضوعة لأجل قراءة الناس كلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله عز وجل أن يسلم الحجاج والمعتمرين في برهم وبحرهم وجوهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.